لا لا لم نخلق عبثا حسنا بل لنعمرها دنيانا لنمهد دربا كي يأتي جيل يستكمل ما كان لا لا لن تسكن همتنا ما دامت فينا غايتنا أن نحيا في الكون كراما إحسان يتلو الإحسان لم نخلق عبثا لا حاشانا. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، ننتقل إلى كتاب المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ونحن في الدرس الخامس. الدور الأول تأسيس المذهب. لقد تميز المذهب الشافعي بأن مؤسسه قد وضع لبناته الأساسية المنهجية والتأصيلية والاستنباطية الأولى في الاستنباطية الأولى في كتبه التي تنوعت على هذه المجالات، فنجد في الأصول كتاب الرسالة وإبطال الاستحسان وغيرهما، وفي الفروع كتاب الأم، كما وضع كتبا في الخلاف مثل كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى وغيره، وهذا بخلاف المذاهب الفقهية الأخرى. فأبو حنيفة رحمه الله لم يترك كتبا تبين منهجه الاستنباطي بشكل واضح، ولهذا اختلف أصحابه في كثير من القضايا التأصيلية وضوابط الاستدلال عنده، ونجد هذا جليا في مسائل مثل تخصيص القرآن بالسنة الآحادية والعمل بالحديث الضعيف ومخالفة الحديث للأصول، بل إن الاستحسان والذي يعتبر من أدلة الفقه عنده لم يخلو من إشكالات عند فقهاء الحنفية، مما جعل بعضهم يرد على بعض، ولم يظهر لهم تعريف سوي لهذا الدليل إلا بعد عدة قرون وبعد جهود مضنية من التأمل والتناظر والجدل وغيرها. والسبب في هذا كله أن الإمام أبا حنيفة لم يدون أصوله الاستنباطية وفروعه الفقهية حتى ترسم الطريق واضحة لمن خلفه، بل كان يجمع تلاميذه ويضع عليهم الأسئلة ويتناقش هو وإياهم فيها، وهو أسلوب ماتع للتدريس ولا شك. ورغم وجود بعض العيوب فيه فقد تفقه على هذه الطريقة فقهاء كبار كأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وهذا الأسلوب لم يعتمده الشافعي في تدريسه، بل كان يقرأ عليه تلاميذه كتبه الفقهية والأصولية تماما كما يفعل المشايخ وطلبة العلم بعد ذلك إلى اليوم. ولهذا عانى الأحناف معاناة شديدة في تبيين ومعرفة بعض أصول وقواعد الإمام أبي حنيفة، وكان هذا هو السبب في ابتكار الطريقة الحنفية في الأصول، وهي الانطلاق من الفروع إلى الأصول، مخالفين بهذا طريقة المتكلمين أو الشافعية كما هو معروف. كما أن الإمام الشافعي بفضل من الله كان الإمام الوحيد الذي أسس لمدرسة فقهية، وهذا ما لا نجده عند غيره من الأئمة، ففي حين كان غيره من الأئمة منهم من يكتفي بأن يفتي الناس في المسائل الحادثة أو أن يفترض المسائل ثم يناقشها مع تلاميذه، ومنهم من اكتفى بالتصنيف في السنة، بل كان بعضهم ينهى أصحابه عن تدوين أقواله وآرائه. أما الإمام الشافعي فلم يكن كذلك، بل كتب في الأصول والتي تمثل المنهج العلمي الذي يحدد مسار وكيفية التعامل مع المنبع الأصلي الصافي قرآنا وسنة وكيفية تنزيله والاستدلال به، ثم كتب في الفروع ليطبق نظراته ومنهجه الأصولي، فكانت مصنفاته غاية في الإبداع، شهد له بذلك المواقف أو الموالف والمخالف. ربما كان سبب هذا التأصيل أنه وجد شيئا من الفوضى عند البعض في طرق الاستدلال، ورأى جهلا واضحا في هذا المجال عند كثيرين من المحدثين الذين اقتصروا على الجانب الحديثي فقط ولم يعيروا جانب الفقه اهتماما كافيا، واكتفوا بالعمل بما يصل إليهم من أحاديث فيعملون بها دون نظر لمعناها أو لمخالفة بعضها بعضا ظاهريا. وهذا ما تظهر العديد من القصص التي حدثت لبعض المحدثين والتي كشفت عن جهل مطبق بالغوص في معاني النص واستلهام فقهه ومقاصده وعدم المعرفة في كيفية التعامل معه عند تعارضه واختلافه. ويوضح هذا أن سبب تأليفه الإمام لكتاب الرسالة في الأصول كان بسبب رسالة من الإمام عبد الرحمن ابن مهدي المحدث الشهير، والذي طلب من الإمام بيان بعض الضوابط والقواعد لفهم النصوص، كما أن الإمام الشافعي رضي الله عنه سمع وتلقى آراء لها تعلق بكيفية الاستدلال وشروطه وطرقه، فكان ولا بد هو الفقيه اللغوي المحنك أن يكون له رأي فيما سمعه مستندا لمعرفته الواسعة بالقرآن وتفسيره ولغته واختلاف الناس علما وعادة. لقد رأى الإمام وسمع تلكم المناقشات والمجادلات بين مدرسة المدينة ومدرسة العراق، بل وتلقى وجهات نظرهم من أقطابها مالك بن أنس ومحمد بن الحسن الشيباني، ووجد أن مع كل فريق حقا يجب أخذه وخطأ يجب تركه، فشق لنفسه طريقا وسطا واستطاع أن يؤثر على قطاعات وسطا من الناس، بل على كبار فقهائهم ومحدثيهم كالإمام أحمد بن حنبل، والذي قال كل مسألة ليس عندي فيها دليل فأنا أقول فيها بقول الشافعي، وأبي ثور والذي كان يتفقه بالرأي ويذهب إلى قول أهل العراق حين قدم الشافعي بغداد فاختلف إليه ورجع عن الرأي إلى الحديث، كما أن الإمام رأى وناظر بعض كبار المبتدعة والذي وجد آراءهم واستنباطهم واستدلالاتهم لا تتفق وقواعد المنهج السوي الذي يستند إلى القرآن والسنة واللغة، في نظر أن هذه الأسباب وغيرها هي ما جعل الشافعي يؤصل ويقعد ويصنف ويؤسس لمدرسة فقهية رائدة ملأت سمع الدنيا وبصرها من ذلك الوقت إلى يوم الناس هذا. لقد مر الإمام الشافعي رضي الله عنه في مسيرته بعد أن صار إماما بمرحلتين، المرحلة الأولى المرحلة العراقية، المرحلة الثانية المرحلة المصرية. إذن لا بد أن نقف عند عدة أمور في تأسيس المذهب. إذن واضع اللبنات الأساسية في المذهب الشافعي هو نفس الإمام الشافعي، فلا يعرف إمام كتب كل شيء تكلم به أو أصله أو أفتى به إلا بيده، يعني فقد حافظ على هذا العلم الذي كان يعطيه لغيره، فكان يكثر الكتابة. وإذا أما غيره من الأئمة فكانوا يتركون ذلك إلى تلامذتهم، ومن ثم ضاع علماء كثر ضاع علمهم كالإمام الأوزاعي مثلا عندما لم يكتب له تلامذته ما أفتى، ولن يعني أيضا هو يكتب لنفسه، مع أن أهل الشام تعبدوا على مذهبه 3 قرون ثم اندثر المذهب ولا يوجد إلا أقوال في طيات المذهب. كتب الإمام الشافعي يعتبر أول من كتب في أصول المذاهب وعلم الأصول، يعني حتى لا أقول علم الأصول لم يكن موجودا، فمثلا عندما تقول لا ضرر ولا ضرار هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، كيف أستدل به؟ كيف أتكلم به؟ كيف أجعله قاعدة؟ كيف أجعل منه قاعدة الضرر يسال؟ نعم، إلى غير ذلك من الأمور. أيضا من وجهة نظره كان ضد مسألة الاستحسان، يعني وكان يرى أن من استحسن فقد شرع، لذلك كان ضد هذه المسألة. وأيضا وضع ونظر إلى الكتب التي فيها الخلاف وتكلم فيها ووضع أمثلة كثيرة عن الخلاف بين الفروع تماما. أيضا كان لابد من عمل عظيم جدا في مسألة تخصيص القرآن، يعني بالسنة الأحادية، العمل بالحديث الضعيف، مخالفة الحديث للأصول. هذه الأمور أخذ يعني التي أحدثت إشكالات عند غيره من المذاهب أخذ يفتت فيها ويعملها تماما، وارتسمت له مدرسة، فعمل ما بين الحديث وما بين الرأي، فاستطاع أن يجمع ما بين الحديث وما بين الرأي حتى صار كثير من أهل العلم يرسلون إليه كما مر معنا ليبين لهم طريقة ضبط هذه الأحاديث. فإنك ترى مثلا عندما تقرأ على سبيل المثال في مذهب الإمام أحمد وتريد فتوى، فإنه لا يستطيع أن يجمع ما بين الأحاديث، وهو الذي قال يعني كنا لا نعرف حتى علمنا الناسخ والمنسوخ والمتقدم والمتأخر والعام والخاص، من الذي تكلم بهذا؟ الإمام أحمد رحمه الله. ومع هذا تجد أنه عندما يريد المفتي الآن أن يفتي في مذهب الإمام أحمد يتحير، أو يقولون بدل كلمة يتحير يختار، عنده 10 أقوال فليقول منها. كيف تسير المحاكم؟ كيف ينفض الخلاف؟ كل واحد من الناس ربما يريد الوجه الذي يريد يعني من هذه المسائل، وليس هذا ثمة توسع يعني على الناس، بل لاختلاف الأحاديث التي وردت عنده تماما. فلذلك كتب وفعل مسارا وأخذ من المنبع الأصلي القرآن والسنة واستدل به، ولذلك قضى على كل الفوضى التي كانت عند المحدثين تماما، واستلهم بذلك المقاصد. وعندما كتب كتابه الرسالة وانتشر فصار أول واضع بعلم الأصول، تلقى العلماء هذا الكتاب بالأشياء الهامة جدا بالدرس والعناية، حتى صار يسأل الإمام الشافعي عن مسألة كيف يجمع ما بين الأحاديث، كيف يؤصل هذه المسألة. وبعد ذلك جمع هذه المسائل من أقطابها ورأى وجهات النظر بين بعضهم البعض، ثم شق الطريق لنفسه في ذلك، حتى وصل الإمام أحمد يقول كل مسألة ليس عندي فيها دليل فأنا أقول فيها بقول الشافعي. بعد ذلك نجد أن الإمام الشافعي لم يكتفي بهذا، بل الأمور التي أرادها وتكلم بها كان يأتي بالعلماء فيناظرهم، وكان يقول ما ناظرت عالما إلا وغلبته، وما ناظرني جاهل إلا وغلبني. ما عنده قواعد، يعني بيطلع يمين شمال كذا، مثل يعني اليوم ما ترون على وسائل التواصل أو وسائل التلفاز وإلى غير ذلك من المناظرات العقيمة التي يبدأون فيها بشيء وينتهون بها بشيء آخر، ثم يضربون بعضهم البعض، وهذه النتيجة السيئة لأنهم لا يقومون على عقل ولا على منهج ولا على يعني أي شيء يكون مما يصير إلى راحة الإنسان في هذا الوطن على الإطلاق. طبعا الإمام الشافعي مر بمرحلتين، المرحلة العراقية التي كان فيها، طبعا الإمام الشافعي نشأ ولد في غزة، انتقل إلى مكة، حفظ القرآن عند الإمام مالك، يعني كان ينتقل من مكان إلى بني هذيل في أخذ اللغة تماما. ثم بعد ذلك يعني صارت المرحلة التي بعد أن أذن له فيها في الفتوى وذهب بها إلى العراق، وأخذ ينظر إلى كل المجتهدين الذين كانوا في عصره والعلماء، ويسمع كلامهم ويناقشهم ويناظرهم. فكانت له الجولة الأولى التي كانت في العراق، ثم الجولة الثانية التي كانت في مصر. أفضل أن نترك